إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. هذا السياق الذي وردت به قصة لوط في القرآن وردت مفصلة ومختصرة، وهذا من أكثر المواطن اختصارا التي وردت فيه هذه القصة. والله عز وجل يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين قصص الأمم السابقة للعظة والعبرة، وليرى المؤمنون كيف واجه الرسل أعداءهم، وليروا كيد الشيطان، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن علامات ضعف كيد الشيطان أنه يكرر حيله في كل زمان ومكان، فمن تدبر في أحوال الأمم السابقة التي استحوذ عليها الشيطان علم ما يمكن أن يفعله الشيطان بالأمم الحالية واللاحقة، فكيده ضعيف وحيله هي بيد أن الإنسان هو الذي يغفل عن التدبر والتأمل فيما قصه الله عز وجل عليه من قصص. جاءت هذه القصة في سياق ما أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أحوال الأمم السابقة، وذكر من ذكر من الأنبياء ومنهم حال لوط عليه السلام. وتقدير الكلام: واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لوطا، أي أو وتقديره وأرسلنا أيضا كما أرسلنا من ذكر من الأنبياء في الآيات السابقة أرسلنا لوطا. وكان مما قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. وجاء في موضع آخر: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وإنما عبر لوط عليه السلام بأمر الفاحشة، مع أن لفظ الفواحش يشمل كل معصية لله تبارك وتعالى، إلا أن المعاصي التي ترتبط بأمر شهوة الفرج هي أخصها بوصف الفاحشة، لأنها من أفحش الأمور عرفا وطبعا وشرعا، ولأنها متى شاعت في مجتمع من المجتمعات فإنها تقلبه مجتمعا بهيميا حيوانيا، ولذا ذكرها وكأن الفاحشة إذا أطلقت عني بها الزنا وما شابهه من اللواط وغيره. فهذه هي أفحش الفواحش، حتى أن القائل إذا قال اتق الفاحشة انصرف الذهن إلى هذه الفاحشة. فأجمل أولا لكي يتبين للسامع أن هذه المعصية هي من أخص ما سمي فاحشة، وأنها من أولى المعاصي بذلك الوصف، ثم عاد تبين تلك الفاحشة ووصفها له. وفي هذا السياق قال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وهذا إما أن يكون معناه أن قوم لوط قد بلغوا من الفجر والفسوق مبلغا إلى درجة أنهم يأتون الفاحشة علانية، فيأتونها وبعضهم يبصر بعضا. وقد ذكر هذا بعض المفسرين واستبعده، إلا أننا نراه في زماننا واقعا، ونرى أن هناك من غلبوا قوم لوط في إتيانهم الفاحشة وهم يبصرون، بل والعالم كله يبصر، إذ يصورون تلك الفواحش ويشيعونها على العالم أجمع عبر ما أوتوا من وسائل نشر وإعلام. هذا وجه من أوجه تفسير قوله تعالى فيما حكاه من قول لوط وأنتم تبصرون. والذي مال إليه معظم المفسرين أنه وأنتم تبصرون الآيات الشرعية والكونية التي تدلكم على أن هذا الأمر فاحشة، فها هو الكون أمامكم، ألم تروا إلى أن الله عز وجل قد خلق فيه كل شيء من زوجين، ألم تروا إلى هذا الكون أمامكم وفيه مخلوقات هي دونكم في الرتبة من الحيوانات تستتر إذا أرادت أن تأتي شهوتها، أما رأيتم إلى الكون أمامكم وكلما علت رتبة الحيوان في عالم الحيوان وجدناه يتخذ زوجة فلا ينزو إلا عليها ولا تمكن نفسها إلا منه. فوكأنه قال وأنتم تبصرون آيات كونية وآيات شرعية أتاهم بها، وأتاهم بها عمه وأستاذه ومعلمه إبراهيم عليه السلام. فإن لوطا كان ممن آمن مع إبراهيم عليه السلام، فلم يؤمن له في دعوته في العراق إلا زوجته، إلا زوجته سارة وابن أخيه لوط عليه السلام، فهاجر بهم إلى ديار الشام. ثم إن الله عز وجل أمره أن يرسل لوطا إلى ديار سدوم، وهي بلاد قريبة من بلاد الشام، لكي ينذرهم هذا الذي فعلوه. وكان إبراهيم عليه السلام فيما ذكره المفسرون يتردد على تلك القرى فيعظهم ويذكرهم ثم يعود إلى الشام. وأما لوط عليه السلام فكان مقيما فيهم. إذن فالإشارة في قوله وأنتم تبصرون إلى آيات شرعية وكونية تدلهم على أن هذا الذي يفعله فاحشة، فالكون قائم على خلاف ما يفعلون، والرسل عندهم من الرسل من أكرمهم إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام، ومع هذا فالقوم يبصرون ولا يبصرون، يبصرون بأعينهم ولكنهم لا يبصرون بقلوبهم، كما قال الله تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فسكرة الشهوة والانغماس فيها يجعل صاحبها أعمى لا يبصر، فهم يبصرون من وجه ولا يبصرون من وجه، لا ينتفعون بما يبصرون ولا ينتفعون بما يسمعون، لا تجدي معهم آيات كونية ولا آيات شرعية. ثم عاد ليفصح عن هذه الفاحشة المستنكرة الشنيعة، قال أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، وعاد ليستفهم ثانية، فإن الأمر عجيب ولعله لا يعرف في الكلام أن يكرر المتكلم الاستفهام، أتأتون على وجه الاستفهام وأن أئنكم على وجه الاستفهام، ولكن إذا بلغ الأمر مبلغا من العجب ناسب معه أن يكون الأمر كله على وجه التعجب، كيف يأتون الفاحشة ثم كيف يعلنون بها، ثم كيف تكون هذه الفاحشة من الفواحش المستنكرة طبعا وعرفا ومما لم يركب في الإنسان من جنسها. فإن فاحشة اللواط تشابه فاحشة الزنا في أن كلا منهما فاحشة ينهدم بها أساس المجتمع، ويتحول من يتعاطونها إلى من هم كمجتمع كالبهائم والعياذ بالله. وتزداد فاحشة اللواط فحشا بأنه ليس في الإنسان ميل أصلي لها، فإن الله عز وجل قد ركب في الإنسان في الرجل ميلا إلى المرأة وفي المرأة ميلا إلى الرجل، ثم شرع أن يكون ذلك الميل وإشباع ذلك الميل وتلك الشهوة عبر طريق واحد وهو طريق الزواج. فمن تعاطى الزنا فقد انحرف بذلك الميل الذي خلق فيه من أجل غرض حفظ النفس ومن أجل غرض قيام الأسرة، انحرف به إلى إفساد المجتمع. وأما إتيان الذكور فهو انحراف من أوله إلى آخره، ولذلك ذكره لوط عليه السلام مستعجبا مستفهما مستنكرا من حال هؤلاء. ومن بلاغة القرآن أنه يأتيك بالمعاني الوفيرة الغزيرة في أوجز ألفاظ. فهذا الاستفهام الذي ذكره الله عز وجل عن لوط عليه السلام ليدل على حالة العجب والدهشة التي تملكته، جاء الجواب عليه في كلمة عارضة ولكنها هي الجواب كل الجواب، وعلى لسان لوط عليه السلام أيضا شهوة، فهذا هو الجواب. فإنه متى تفرغ الإنسان لشهوته لم يفرق بين زوجة وأجنبية ولم يفرق بين ذكر وأنثى، بل ولم يفرق بين إنس وبهيمة. وهذا حال وجد في قوم لوط ويوجد في كل زمان ومكان بعدهم، وهو موجود في زماننا بأوفى ما يمكن أن ترى من فحش وخبث في بلاد أوروبا وغيرها. متى صارت الشهوة هي العنوان فإنه سيكون ما لا يمكن أن تتخيله، وفي كل هذه الأنواع من الشذوذات شهوات، حتى وإن لم تكن النفس تميل إليها ابتداء فشياطين الجن والإنس بالمرصاد يحاولون أن يشوقوا الناس إلى هذه الشهوة أو تلك. والباحث عن الشهوة لا يجد حرجا في أن يجرب، فإن وجد لذة استمر وإلا أقلع، وعادة ما لا يقلع. وتحت عنوان الشهوة روج الزنا وروج الخمر وروج المخدرات وروج الشذوذ الجنسي بجميع أنواعه، والذي صار الشهوة هدفه يقال له وما عليك ألا تجرب، جرب فإن وجدت لذة فاستمر وإلا فأقلع. فيجرب فلا بد أن الشياطين تعطيه لذة، ولو لذة أن يكون شيطانا، ولو لذة أن يكون قد فعل ما لم يفعله غيره، وحتى وإن أفاق فإنه يفاجأ أنه وقع أسيرا لعادة، كما قال قائلهم في إدمان الخمر وداوين بالتي كانت هي الداو. فيجرب فإذا وجد لذة استمر، وإن لم يجد قيل له جرب ثانية وثالثة، فإذا أدرك أنه قد وقع في أمر شنيع وأراد أن يقلع وجد نفسه قد اعتاد، ووجد صوت الفطرة في قلبه قد كتم فلا يستطيع أن يقلع ولا أن ينزع نفسه من هذه القاذورات ومن هذه الأوحال، فيظل هكذا ينتقل من دركة إلى دركة ومن قاذورة إلى قاذورة حتى يشبع ويغرق في هذا حتى أذنيه. هذا هو ملخص القضية: من أتبع نفسه هواها، ومن كان غرضه في هذه الحياة الدنيا أن ينال شهوته، فإنه سيقع في جميع المنكرات، لأنه سيأتيه شياطين الجن والإنس زاعمين بأن في هذا الفعل شهوة فجرب. وأما إن كان الإنسان إنسانا يضطعد ويبصر كما قال لهم قبلها وأنتم تبصرون، يبصر حقيقة بعينه وبقلبه أن له مهمة في هذه الحياة، وأنه قد ركبت فيه شهوات لكي تساعده على هذه المهمة، وأنه عليه أن يوظفها لا أن يطلق لها العنان. ومن هنا أتى الشرع بتهذيب هذه الشهوات وبيان الطريق التي تقضى بها بحيث تؤدي إلى المصلحة وتمنع المفسدة. وأما إذا قيل الشهوة وفقط فلا بد وأن تصل إلى حال قوم لوط بل أفحش. ومن هنا تدرك أن دعوة شياطين الإنس في زماننا إلى الحريات الشخصية وإلى حق كل إنسان في إشباع رغباته دون ما قيد ودون ما أن يسلط عليه سلطان تحريم ديني ولا مجتمعي، هو بعينه ما ذكره لوط عليه السلام وما ذكره الله عز وجل على لسان لوط عليه السلام في أنه ملخص ما أدى بقوم لوط إلى حالهم، وهو ملخص ما أدى بهؤلاء القوم في ذلك الزمان إلى هذه الحال. متى صارت الشهوة شهوة مطلقة غير مقيدة فانتظر حال قوم لوط أو أفحش. فلما ذكر الله عز وجل ما وعظهم به لوط عليه السلام وما بين من دائهم ودوائهم ولكن القوم في سكرتهم يعمهون، فلخص الله عز وجل أيضا حالهم قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فما كان جواب قومه، أي أنهم لم يجيبوا بأي إجابة، لهم الذين أبصروا ولهم الذين تبصروا ولهم الذين حاولوا أن يعقلوا أو يتعلموا، إذ قال لهم لوط عليه السلام: بل أنتم قوم تجهلون ولا شيء من هذا. وإنما جاء الجواب عمليا أن هموا بإخراجه، أن قال بعضهم لبعض وكأنهم لا يريدون أن يجاوبوا لوطا عليه السلام بأي جواب، ما كان لهم من جواب، وإنما كان جوابهم حديث فيما بين بعضهم البعض. أخرجوا لوط يكلمهم وهم لا يرغبون في السماع، وإذا سمعوا لا يرغبون في التدبر، وإذا تدبروا لا يرغبون في العمل، لأنهم في سكرتهم يعمهون. ومن ثم فالخطاب والمؤامرات إنما تكون فيما بينهم وبين بعضهم البعض. ولا بأس متى اجتمع المدنسون أن يكونوا صرحاء فيما بينهم، والصراحة أحيانا تختصر كثيرا من الخطوات. ولذلك فالظاهر أنهم اتخذوا سبيل الصراحة فيما بينهم من أنهم مدنسون، وأنهم في رفهم، وأنهم لا يريدون أن ينزعهم أحد أو ينشلهم أحد من هذا الدنس، لأن معهم شهوة وهم يريدون شهواتهم بأي ثمن كان. ومن ثم فوجود من يؤنبهم هو نوع من تكبير هذه الشهوة، فلا بد من التخلص من هذا التأنيب، إنهم أناس يتطهرون. قال بعض المفسرين أن قوم لوط وكأنهم قالوا هذا على سبيل السخرية، فهم يرون فعلهم فعل أنفسهم حسنا، ولكنهم وكأنهم يتجارون مع كلام لوط عليه السلام إذ يسمي امتناعه عن الفواحش طهارة، فهم قالوا هذا من باب المجاراة، والظاهر غير ذلك. والظاهر أنهم قالوا هذا وهم يعنون ما يقولون، وهم يعلمون بدليل أن لوط عليه السلام قال لهم وأنتم تبصرون، فهم يبصرون ويعلمون، ولكنهم اتخذوا الصراحة سبيلا للكلام بينهم وبين بعضهم البعض. هذه الشهوة وإن كانت رجزا وإن كانت دنسا وإن كانت تأباها الفطر وإن كانت تعافها النفوس وإن كان يحرمها الأنبياء، فكل هذا لا قيمة له طالما أن هذه شهوة، فلا بد من تحصيلها. نعم ما يدعو إليه لوط هو الطهارة، ونحن وهم لا يريدون بينهم متطهرا. لم يكن للوط عليه السلام آنذاك قوة، حتى أنه عليه السلام قال لما راودوه عن ضيفه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، حتى عتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وإنما سبق لسان لوط عليه السلام من شدة كربه بضيفه وقومه يدافعونه الباب، فليس له بهم قوة، فلماذا إذن يريدون إخراج؟ وماذا يضيرهم أن يوجد رجل أو أسرة متطهرة، أسرة واحدة في أربع قرى على ما ذكره المفسرون أن قرى قوم لوط كانت أربع قرى فيها بيت واحد هو بيت لوط عليه السلام، ومع هذا لم يكن بيتا متطهرا خالصا، وإنما استطاع القوم أن ينفذوا إلى امرأته فكانت ترضى بفعلتهم، وإن لم تكن تفعل لأنهم أصلا لا هم لهم في النساء، ولكنها كانت لأنهم قومها راضية بأفعالهم. إذن بيت واحد في أربع قرى، ليس لأهل هذا البيت قوة، اللهم إلا كلمات تقال كتذكرة، ولكن القوم يشعرون بأن هذه الكلمات وكأنها جبال فوق قلوبهم. لماذا؟ لأن القلوب ما زال فيها فطرة، وما زال هؤلاء المدنسون يشعرون بوقف الضمير ويشعرون بدنس ما هم فيه، فكبراؤهم يخشون على صغارهم وعلى الأتباع من أن يجتمع هذا الوعظ الخارجي مع وقف الضمير الداخلي فينقلب الناس ويخرجون من مستنقع الرذيلة، وكل إنسان منهم لا يريد أن يعيش ممزقا ولا يريد أن يأتي شهوته ثم يقعد بعدها تلومه نفسه وتعاتبه. فما أن وصلوا إلى حالة كتموا معها وقت الضمير في أنفسهم وصوت الفطرة في قلوبهم حتى جاءهم لوط، فهم لا يرغبون في صوت جديد يبين لهم ما هم فيه من نجاسة ومن قذارة ومن نحوها، وما أشبه حالهم بحال بعض المجانين، وإن كان الفرق أن هؤلاء مكلفون والمجانين معذورون. يوجد بعض الأمراض العقلية تجعل صاحبها يستلذ بالقاذورات، فإذا جئت تخرجه منها صار وهاج ومات، وهذا متى عولج فإنه يعود إلى طبيعته إن كان لمرضه علاج. ولكن ما يكون من الرضا بالقاذورات النفسية والمعنوية علاجها في أيدي صاحبها، ولكن الشياطين تجري عليه لتقول له متى عولجت منعت من شهوتك، فهي دائرة مفرغة طالما وجد عند هؤلاء تعظيم الشهوة. إذن فهي لافتة رفعها هؤلاء القوم، وكما ذكرنا فكان أن استطاع أن يجعلهم ينغمسون فيها كل هذا الانغماس، وفي ذات الوقت إذا ما هم أحد بمد يد العون وإخراجهم استطاع أن يجعلهم يرفعون ذلك الشعار الإبليسي الخبيث أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هكذا في غاية الوضوح والصراحة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنه أنجى لوطا عليه السلام وأهله من هؤلاء من قبل أن يخرجوه، أمر الله تبارك وتعالى أن يخرج معززا مكرما إلا امرأته، قدر الله تبارك وتعالى أنها من المتروكين لأنها كانت ترضى بفعل قومها. وقد ذكر معظم المفسرين أن لوط عليه السلام تركها ابتداء، وقيل بل سمعت بخروج لوط وأهله فخرجت معهم تتبعهم لأنها تعلم أن لوط عليه السلام مرسل من عند ربه وأنه صادق فيما يبلغ، فخشيت على نفسها، فلما علمت أنه قد خرج خرجت على إثره، فلما خرجت على إثره بعث الله عز وجل جبريل عليه السلام إلى هذه القرى فرفعها بجناحيه إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم خسف بهم الأرض، فسمعت تلك المرأة العجوز ما كان من حال قومها فالتفتت تقول قومي قومي، ما زالت مشربة بحب قومها فأصابتها بعض الحجارة فماتت، والله أعلم بأي الأمرين حصل. الحاصل أن الله تبارك وتعالى قد أخبر أن تلك المرأة التي رضيت فقط بفعل قومها أنها كانت معهم وعوقبت بنفس عقابهم وتركها الله تبارك وتعالى في الغابرين. ثم أمطر الله عز وجل عليهم مطرا، وحتى لا يسبق الذهن إلى أن المطر هو الرحمة، انظروا إلى آثار رحمة الله، فالمطر من آثار رحمة الله، ولكن هؤلاء القوم استبدلوا ما خلق الله لهم من الأزواج بما بأن يأتي الرجل الرجل، فاستبدل الله عز وجل لهم مطر الرحمة بمطر عذاب. مطر بحجارة مسومة، وكما جاء هنا موجزا فساء مطر المنذرين، فإنهم انذروا فلم يرتدعوا فلا تحسبن أن مطرهم مطر رحمة. وفوق هذا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تركوا ما خلق الله لهم من أزواجهم استبدل الله عز وجل لهم المطر بمطر من حجارة من سجيل. ثم أيضا رفعوا إلى السماء وكبوا على الأرض في أسفل السافلين، فكان كل أنواع عقوباتهم من أنواع الانتكاس، كما أنهم انتكسوا في الفطرة. ولذا فالصحيح مما ذهب إليه أهل العلم قتل الوطي فاعلا كان أو مفعولا، كما صح في الحديث من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وهل يقتل بالسيف؟ الراجح أنه يرمى من أعلى بناء في المدينة، كما فعل الله عز وجل لقوم لوط. ولا يوجد في الشرع حد يقتل فيه بغير السيف إلا الزنا، زنا المحصن فإنه يرجم. وقد قال بعض أهل العلم أن الوطي يرجم كما يرجم الزاني المحصن، والراجح أن قتلته ينبغي أن تكون أشنع، فإن الزنا فاحشة. فإذا كان من غير ممن لم يسبق له الزواج فقد قدر الشرع له عقوبة الجلد، مراعاة لأنه بعد أن يؤذى بالجلد ثم يرغب في الزواج لعله يقلع، فما زال فيه بقية خير أو أمل في خير. ولأن انحرافه إذا قرن بانحراف هؤلاء فهو أقل شرا وفسادا. ثم لما كان إذا كان الزنا ممن سبق له الزواج فهذه فيها درجة من المعاندة والاستهتار أكثر من الزنا من غير المحصن، فكان له الرجل. وأما الوطي فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرجم بكرا كان أو محصنا كما يرجم الزاني المحصن، والراجح أن قتلته ينبغي أن تكون أشنع فيقتل سواء كان بكرا أو محصنا بإلقائه من أعلى بناء في القرية أو في المدينة. وهكذا كما انتكست فطرهم رفعهم الله عز وجل إلى أعلى ثم خسف بهم وأمطرهم مطرا، بدلا من أن يكون مطر رحمة كان مطر عذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن لما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أعلمنا الله عز وجل أن قوم لوط حدث بعضهم بعضا بتلك المؤامرة قائلين أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فعلمنا أن هذه هي إحدى حيل الشيطان، وأنه متى وجد المتطهرون، وأبلغ من ذلك أن يوجدوا وأن يدعوا غيرهم من المتدنسين بدنس الفواحش أن يطلعوا عنها. فمتى وجد هؤلاء وهؤلاء في مجتمع واحد وكانت الغلبة والسيادة في أمر المقاليد الأمور الدنيوية لهؤلاء المتدنسين، فإن القرار غالبا ما سيكون أخرجوا المتطهرين من قريتكم. هذا أمر الشواهد عليه في التاريخ لا تكاد تحصى، والشواهد عليه في الواقع أيضا كذلك. ومن هذه الوقائع تلك الواقعة التي وقعت في إحدى بلاد الكفر في الأيام القليلة الماضية، حينما قتلت امرأة مسلمة في ساحة محكمة من محاكمهم، ذهبت إليها تظن أن القوم صادقين فيما ادعوه من مراعاة حقوق الإنسان وغيرها، تشتكي شابا يقولون عنه متطرفا لأنه وجدها في حديقة تلاعب طفلها بأرجوحة، فجاء يقيم الطفل من على الأرجوحة، فلما عاتبته في ذلك صاح في وجهها أنها محجبة إرهابية، إذن فلا حق لها في الحياة ولا حق لطفلها في الأرجوحة، لأنه والآخر إرهابي ابن إرهابي. فذهبت إلى المحكمة فاشتكت، فحصلت على حكم بغرامة تافهة، قضى بها القاضي سترا لعوراتهم، ولو كان السب من مسلم لأحدهم لكانت التعويضات بالملايين، وليست ولا تطلب من الأفراد وإنما تطلب من المجتمع الإسلامي بأسره. قضى لها القاضي بغرامة تافهة، وفي كل جلسة محاكمة يردد المتهم نفس عبارات السب في ساحة المحكمة، فهو مصر على جريمته لأنها ليست جريمة في عرفهم. نعم هم مضطرون أن يعاملوها على أنها جريمة من الناحية الشكلية، ولكنهم كلهم على قلب رجل واحد، لا يطيقون أن يروا مظاهر الطهر في بلادهم. حتى كانت جلسة النطق بالحكم كان معه سكينا، ولا تسأل عن الكاميرات التي ترصد كل شيء في الكون أين كانت إذ دخل ذلك الرجل بها. وسنعمل حسن الظن، ولأننا لا نملك غيره غالبا، فليس أمام المسلمين في ذلك العالم أن يعملوا قاعدة من ليس معنا فهو علينا، ولا أن يجنوا حروبا للبحث عن أسلحة وهمية في غارات مخبأة في أقصى بلاد الدنيا، ولا حتى أن يفتشوا عن أسلحة دخلت في جيب صاحبها إلى ساحة محكمة، بل ليس أمامهم إلا أن يصدقوا أن الأمر تم هكذا، دخل الرجل بسلاحه إلى ساحة المحكمة، وما إن حكمت عليه بالغرامة التافهة حتى انقض على تلك المرأة يقطعها هرارا. وساحة المحكمة تكون فيها الحراس المجددين بالسلاح، وكما هو معلوم في كل بلاد الدنيا أن دور هؤلاء الحراس منع الجريمة، فعندما يرون مجرما لا يستطيعون أن يصلوا إليه فعليهم أن يستخدموا أسلحتهم بشل حركته بطلقة في قدمه أو يده أو نحو ذلك، ولكن الحراس جميعهم تبللوا. والأمر لا يحتاج إلى تفسير، وما زال المسلمون يطلبون تفسيرا ولا ندري هل سيأتيهم التفسير أم لا، والتفسير واضح بين هؤلاء القوم. إما أنهم كانوا يتلذذون بذلك المنظر، وعلى أحسن أحوالهم كانوا يرون أن ذلك الجاني وإن كان مخطئا إلا أنه لا يستحق طلقة في يده، وأن تقطيع امرأة مسلمة إرادة لا يساوي عندهم أن يراق دماء رجل منهم. انحنت تلك المرأة على طفلها تقي، لأنها وجدت الشر في عين الجاني، وسبحان الله على قدر ما في هذا الموقف من ألم على قدر ما فيه من تباين الرسالة التي يحملها المسلمون والرسالة التي يحملها هؤلاء. لقد جاءنا هؤلاء بالخمر والزنا والشذوذ والعري إلى غير ذلك، وتقطيع أوصال الأسر، وهذه أسرة صغيرة في ساحة محكمة تضرب الأم فلا تدافع عن نفسها، وإنما يسبق ذهنها إلى أن الجاني ربما أده شره إلى أن ينال الطفل بأذى، فتحتضن طفلها تاركة نفسها له لكي يتناولها بثمانية عشر طعما، والقوم من حامل الأسلحة ما زالوا يفكرون ويفكرون، وهم لا يفكرون لأن الأمر عندهم محسوم تماما، وأن طلقة واحدة تشل حركة ذلك الرجل عندهم أغلى وأثمن من دماء تلك المرأة، حتى جاءها زوجها من بعيد يحاول أن يدافع عنها يقولون لأبنائهم وبناتهم حينما يرون منظر المحجبة تسير في شوارع أوروبا، فترتجف قلوبهم، وكثير منهن قد ذكر أنهم يتمنون لو كنا مسلمات، فيحظين بما تحظى به المرأة المسلمة من رعاية أبيها وزوجها، من أن يخافون عليها من نظرة تنال أظفرا من أظافرها، فيقولون لهم لا، إن الحجاب ليست علامة كرامة المرأة على أهلها بل علامة استعداد، وهذا قلب للحقائق. ولكن ها هو الرجل يأتي، ولا نظن أننا يمكن أن نجد سيدا يبذي عبده بنفسه، ولكنها أخلاق المسلمين. المرأة تبذي ابنها بنفسها، والرجل يبذي حريمه بنفسه، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فجاء الرجل يدافع عن زوجته، وحينئذ انقشعت حالة البلادة عن الحراس، وأدركوا أن معهم سلاحا، وأنه من أراد أن يوقف جريمة وهي تجري فإن عليه أن يصوب سلاحه تجاه الجاني ليشل حركته، ولكن الفرق أنهم لم يضربوه ضربة في يده توقف حركته، ولكنه ضربوه ضربة كادت أن تودي بحياته والآخر، ليسقط ويستكمل الجاني جريمته، فيستكمل الثمانية عشر طعنة بثلاث طعنات أخرى في ذلك الزوج، وقد تجمد السلاح مرة ثانية، فلم يعد صالحا لأن يستخدم تجاه ذلك الرجل. سوف يبحثون عن مبررات لتلك الجريمة، وربما يعلنونها وربما لا يعلنون، والمبرر واضح ظاهر. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إن المجتمع الأوروبي لا يستطيع أن يرى المسلمين في داخله، وهم يعلنون عنوان طهارتهم وعنوان عفتهم، لأن ذلك يحرك وهز الضمير في أنفسهم، بل ولأن ذلك يهدد دينهم في قلب القارة الأوروبية، لأن هناك من الناس ممن ضجوا وملوا وامتلأت نفوسهم قيحا من هذه الحضارة النجسة الرجسة، وحينما يرون أن هناك حضارة أخرى تملك مشروعا آخر وتروج لمبادئ أخرى عنوانها العفة والطهارة والنقاء، فإنهم يدخلون في دين الله أفواجا. الغرب يعادي الإسلام، هذه قضية من لم يدركها بعينيه فكأنه ينكر الشمس في وضح النهار، ولكن عداءهم للحجاب أكثر، لأن الحجاب من جهة عنوان يراه الناس جميعا، فيقال أرأيتم إلى شوارع باريس يسير فيها المحجبات؟ لا تكاد تسير في أحد شوارعها إلا وتجد فيها محجبة، وباريس عندهم هي قبلة الفسق والفجور، فكيف تسير فيها المحجبات؟ الأمر الآخر أن كلهم يشعر بوخز الضمير إذا ما وجد من يتطهر، ولا تذهب بعيدا، فإذا ذهبت إلى تلك الأماكن المسخ التي تحاكي الأوروبيين في كل صغير وكبير لوجدت الجرائد تخرج عليك في كل يوم بمعارك تتم بين هؤلاء المتسرنجين في أخلاقهم الذين يعرون أجسادهم اتباعا للغرب، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه، يتشاجرون مع من تنزل البحر. لا نقول بحجاب ولا بثياب كافية، هي ثياب لو قصتها بمقاييس الشرع لقلت أنها من أشنع أنواع التبرج، ولكن القوم لا يطيقون أن يروا ثيابا أصلا، لأن وجود من تلبس طعم في من تتعرض، تذكير لها بأنها عارية، وهي لا تريد أن تتذكر أنها عارية حتى تبقى في سكرتها، وحتى يبقون في سكرتهم يعمهون وفي شهواتهم يشربون من كؤوس. هذه القضية، ولكن هذا كله لا يعني أن يتراجع المسلمون عن طهارتهم، بل يعني أن يتمسكوا بها أكثر، وأن يعلموا أنهم بفضل الله تبارك وتعالى على ضرب الأنبياء والمرسلين، وأن أعداءهم على ضرب الشياطين، وأن أتباع الأنبياء والمرسلين يريدون أن يستنقذوا البشرية من أن يكونوا أتباعا للشياطين إلى أن يكونوا أتباعا للأنبياء والمرسلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل لسيرتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأسر عنا ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.